وجاء في صدر سورة الأحزاب تحريم ذلك، ثم بيّن ربنا تبارك وتعالى بيانا عمليا للمؤمنين، وكانت زينب رضي الله عنها تحت زيد بن حارثة، وكان زيد يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بزينب بنت جحش، وكان ذلك عند العرب عظيم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينهي ما كان عليه العرب من اتخاذ الولد بالتبني، فقال تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. أما قول زيد رضي الله عنه: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها مع أنها كانت امرأته من قبل، إلا أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها وأمره لزيد أن يذهب إليها وأن يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا في أن يحترمها وأن يجلها. وهذا معنى قوله عظمت في صدري، أي من الاحترام والتبجيل. وأما قوله ونكست على عقبي، يعني رجعت إلى الوراء، وقول حين امتد النهار أي حين ارتفع النهار. أما آية الحجاب فمعروفة، وهي قول الله تبارك وتعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم من طعام غير ناظرين إناه، إلى آخر الآيات. نعم. وروى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. منزلة زينب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاء. وروى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبر تخبري بذلك أحدا. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها. قالت عائشة: فواطأت أنا وحفصة، يعني اتفقت أنا وحفصة، وهذا من كيد النساء، لأن حفصة وعائشة رضي الله عنهما غار من مكوث النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب عند زينب لأنها كان عندها عسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فكان يشرب عندها عسلا، فأرادت أن تثني النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إلى زينب ابنة جحش. وكما نعلم إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة فعماد القسم الليل، يعني بالليل لا يجوز أنه يذهب إلى أي امرأة غير المرأة التي هي في ليلتها أو التي لها هذه الليلة، لكن بالنهار يجوز أن يطوف على نسائه من غير مسيس، يجوز أنه يذهب إلى هذه يطمئن عليها وإلى هذه. فكان يذهب إلى بيت زينب ويمكث عندها ويشرب عسلا. قالت فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها، تفات معها لو دخل علي أو عليك، فلتقل له أكلت مغافير، والمغافير ده صمغ كده يسيل من شجر اسمه العرفط، وهو حلو غير أن ريحه ليست طيبة. فهم طبعا عارفين أنه هو بيشرب عسل، لكن قالت أيتنا يدخل عليها تقول له أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت ريحه طيبة صلى الله عليه وسلم، وكان يحب صلى الله عليه وسلم الريح الطيب. فلما امرأة تقول له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير، يعني أجد ريحا غير طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيقلع عن شرب هذا العسل، ظنا منه أن النحل أكلت من هذا الشجر وهو شجر العرفط، عشان كده العسل جاء ريحه مغافير وهو لا يدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب. في بعض الروايات قالوا إذن جرست النحل العرفط، يعني إذن النحل أكل من إيه؟ من العرفط. قالوا إذا كنت تشربت عسل يبقى الموضوع مش موضوع إيه إن أنت شربت مغافير، لا ده أنت أكلت عسلا والعسل ده كان بيتغذى على العرفط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن أعود له وقد حلفت، حلفت يعني ألا أشرب عسلا مرة أخرى. فلذلك أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. ومن هنا أخذ العلماء المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتكفير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير لأنه حلف وليس لأنه حرم تحريما مجردا. يعني لو واحد قال حرمت على نفسي الطعام أو الشراب أو المال أو الزوجة، فبعض الناس يقول التحريم ده نسأله عن نيته هل ينوي الطلاق أم لا، وبعضهم يقول لا احنا نقول له انت عليك كفارة يمين، وبعض العلماء يقول ليس عليه كفارة. وان الله تبارك وتعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، لم يكن ذلك الا لانه حلف وليس لانه حرم تحريما مجردا. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن أكثر الناس إذا أفتيته وأنت قلت له ليس عليك شيء يقول لك ما فيش كفارة ولا حاجة، فالحاجة يقول كفر خلاص، قل له طعم عشان يرتاح، بيرتاح نفسيا لما تقول له إيه أطعم. إنما لو قلت له ما عليكش حاجة خالص كده يقول لك ده يعني جيت ورحت على الفاضي، فيقول لك يعني ما فيش كفارة. نعم يعني لا، يعني أكثر الناس بيظن ان هو لما يقول لمراته انت محرمة علي ان هو اتى شيئا عظيما، اما طلاقا واما ظهارا. فلذلك عندما تقول له ليس عليك شيء يعني يستغرب ازاي ليس عليك شيء، فيقول لك ما فيش كفارة، فتقول له خلاص كفر. هذا رأي الجمهور، رأي الجمهور انت اذا حرمت وكنت لا تنوي طلاقا فعليك كفارة يمين، اما اذا كنت تنوي الطلاق وقع الطلاق. لكن هذا القول يعني ليس راجحا في هذه المسألة، لأن التحريم ليس من ألفاظ الطلاق، التحريم ليس من ألفاظ الطلاق. نعم نعم اي نعم جزاك الله خير. ثناء عائشة رضي الله عنها على زينب روى مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها وفيه فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أكن رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله تعالى ما عدا ثورة من حاد كانت فيها تسرع منها الفيء. إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل زينب. روى مسلم بسنده عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا. قالت فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا، يعني أول امرأة تلحق بي بعد موتي فتموت بعدي هي أطول كنا يدا. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حملوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، فكنا تطاولنا يعني كل واحدة تشوف إليها طويلة ولا لا. في بعض الروايات وكانت زينب أصلا قصيرة رضي الله عنها، فكانت أقصر إيد فيهم مين؟ زينب. فما ظنوا أبدا أن تكون زينب هي المقصودة بذلك. فلما توفيت زينب رضي الله عنها علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد الطول الظاهري، وإنما يقصد إيه؟ أنها تعطي بيدها وتتصدق، فيدها طولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، فلأنها تعطي فسمى النبي صلى الله عليه وسلم يدها طويلة. وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله عنه. وتقدم أن زينب الكلام اللي قلناه بالأمس مش كده توفيت سنة كام يا أخ محمد؟ لا بعد، ما هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عماد أحمد لسه ما ذكرتوش يا محمود يا خبر. ها أحسنت يا أحمد، هو بعض العلماء يقول 20 وبعضهم يقول 21، يعني سنة 20 أو 21. وأجمع العلماء أن أول امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بعده هي زينب رضي الله عنها، هذا إجماع من العلماء. وكان عمرها كم؟ 53 سنة رضي الله عنها. نعم تفضل. إثبات أن زينب أول من لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن سعد في طبقاته عن عبد الرحمن بن أبزة أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش فكانت أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا بعده، فكبر عليها أربعا، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من تأمرني أن يدخلها قبرها؟ قال من تأمرني أن يدخلها قبرها. قالت وكان يعجبه أن يكون هو يلي ذلك، فأرسلنا إليه من كان يراها في حياتها فيدخلها في قبرها. فقال عمر بن الخطاب صدقنا. أدخلوها قبرها كلهم محارم له، ولهم أسامة ابن زيد رضي الله عنه، و الثاني محمد بن عبد الله بن جحش، والثالث عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، والرابع محمد بن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها، وكلهم كانوا محارم لها، فهؤلاء هم الذين أدخلوها قبرها. نعم نزول الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه في شأن زينب. روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. فضل أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها، هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ابن حبيب ابن جديمة، وهو المصطلق ابن عمرو بن ربيعة ابن حارثة ابن عمرو الخزاعية المصطلقية. روى أحمد بسنده عن عروة ابن الزبير وعائشة أم المؤمنين قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت ابن قيس ابن شماس. ابن شماس. شماس شماس شماس ايوه بتشديد الميم وفتح الشين المعجمه. لثابت بن قيس بن شماس او لابن عم له، وكاتبته على نفسها، وكانت امراه حلوه ملاحه لا يراها احد الا اخذت بنفسه، فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. نعم، هذه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث المصطلقية. النبي صلى الله عليه وسلم أدى عنها كتابتها. ما هي المكاتبة يا كريم؟ أنا مستغرب، يعني إن واحد مش عارف المكاتبة. يعني مرة كده من كم سنة كنت بقرأ سورة النور في سورة الفجر، فقرأت فكاتبهم من علمتم فيهم خيرا، فكلمت على المكاتبة وكده، فواحد من حفظة القرآن يعني كان بيجي يصلي معنا كده، قال لي: ازاي شيخ عصام ده كاتب الكتاب؟ قلت له: ديت حاجة اسمها مكاتبة وكده وبتاع. قال لي: ازاي؟ قلت له: بس ارجع لها. فراح رجع لها وجا بقى مستغرب، قلت له: طول عمري عشان حافظ القرآن بقالي 25 سنة، وكل ما امر بيها اظن ان المكاتبة دي معناها كتب الكتاب زي اخونا كريم كده. ما هي المكاتبة يا عوض؟ عايزين نسمع صوتك كده، انت وحشنا بقالك مدة كده ما عندش تيجي، مش عارف ليه، ما الذي شغلك عنا؟ ان يتفق السيد والعبد على ان يؤدي العبد مالا لسيده منجما، يعني مفرقا، يقول له كل شهر هديك كذا، حتى اذا ادى ما كتبه عليه صار حرا. فهنا جويرية ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به، قال لها: اقول لك على حاجة احسن من كده؟ قالت له: قول. قال لها: اقضي عنك كتابتك كلها واتزوجك. في فضل او افضل من هذا الفضل؟ طيب، هل هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ان هو رآها جميلة فتزوجها؟ ابدا، مش طعن عشان يجي واحد مستشرق يقول لك: شوف لحتى عائشة رضي الله عنها نفسها بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قلت لما يشوفها يتزوجها. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ هو بشر كسائر البشر. وقال صلى الله عليه وسلم حبوا الي من دنياكم النساء والطيب، لكن النساء في الحلال. ايه المشكلة؟ ثم ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها كان فضلا منه صلى الله عليه وسلم عليها، لانه لما تزوجها اعتق المسلمون كثيرا من الاسرى والسبايا، وقالوا هؤلاء صاروا اسهار النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان هذا الزواج زواجا مباركا على هؤلاء الاسرى وعلى قوم جويرية رضي الله عنها. نعم. نعم، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن ثيبات إلا عائشة، قاعدة عائشة فقط هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، أما سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكن ثيبات. نعم. فضل أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية. عرفت المكتبة يا كريم؟ طيب الحمد لله، والله كنت عديها وبعدين قلت اما اقولها كده. طيب هذه هي ايه المكاتبة، هذه هي ايه المكاتبة. نعم. فضل ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها واخواتها رضي الله عنهن او اخواتها رضي الله عنهن. روى ابن سعد في طبقاته بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوات مؤمنات ميمونة وأم الفضل وأسماء. وروى أبو يعلى بسنده عن يزيد بن الأصم قال ثقلت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وليس عندها من بني أخيها، فقالت أخرجوني من مكة فإني لا أموت بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة. قالت حملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها في موضع القبة، قال فماتت. فلما وضعناها في لحدها أخذت ردائي فوضعته تحت خدها في اللحد فأخذه ابن عباس فرمى به. من فضل أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين. طيب لماذا رمى به ابن عباس؟ أي نعم، حتى لا يتخذ الناس ذلك سنة، لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحط رداء تحت رأس فلان أو علان. فلذلك أخذ ابن عباس فرمى به. نعم. يعني هم يعني انت عارف ان في الصحابة واحد مؤمن واخو كافر وابو كافر، فدول المؤمنات. نعم. من فضائل أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين. روى البخاري بسنده عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال قالت هذا دحية. قالت أم سلمة أيم الله ما حسدته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل، أو كما قال قال. فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة ابن زيد. يعني أكثر ما كان يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في صورة بشرية، أكثر ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يره على صورته الملكية إلا كم مرة؟ مرتين. إنما أكثر ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في صورة دحية الكلبي، وأتاه مرة في صورة أعرابي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث الشهير اللي فيه أركان الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. فضل حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين. هي حفصة بنت عمر رضي الله عنها، تقدم نسبها في فضائل أبيها رضي الله عنه. روى ابن سعد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة أمر أن يراجعها فراجعها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وطلق وآله، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يظاهر. وذكرنا القصة قبل كده، فات العالم اللي جلس في مجلس وقال للناس طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآله وظاهر. كان واحد غريب في المجلس طالب علم، قال فتبعته حتى دخل بيته، فقلت له يا سيدي قد قلت كذا وكذا وكذا، أما قولك آله فصحيح، وقولك طلق فصحيح، وأما قولك ظاهر فهذا ليس بصحيح ولا ينبغي أن يكون صحيحا، لأن الظهار منكر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي المنكر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. تاني يوم هو قاعد بقى في المجلس والناس قاعدة بقى تسمع العلامة، هو قاعد بقى تاني وراء المرحبا بمعلمي. شوف بقى الناس تقبل الحق، انت النهاردة تيجي تقول لواحد كلمة حق ويبقى ده انه قد كده وملتزم وطالب علم، لا يعرفك ولا تعرفه ويديك ظهره، ليه؟ عشان انت قلت له كلمة حق. ازاي بقى انت تغلطه ولا ازاي تستدرك عليه؟ مرحبا بمعلمي، اجلس هنا قدام الناس. التاني بقى بقول ان بيت ماشي، مش عارف اني ماشي على رجلي ولا على دماغي، مش عارف، الناس كلها بتبص ايه، والعرق نزل وبتاع، وراح معاه بجنبه قال لهم بالامس انا قلت كذا وانت كلكم مفيش واحد رد علي، كلكم بتكتبوا. فلما راح حكى الحكايه فقال هذا معلمي، هذا معلمي. ذكرنا هذه القصه مره كده، ذكرها نعم يعني ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن. نعم. ذكر صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود بسنده عن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت وحكيت له إنسانا، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. ما صح الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ما صحته؟ صحيح ولا ضعيف؟ شهرين ما تعرفش؟ سمعتش حديث قبل كده؟ سمعتش حديث قبل كده؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق، سمعته؟ ايه رايك في هذا الحديث؟ حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ايه؟ ضعيف. نعم. اما حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كما تقدم احب النساء الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، احب النساء على الاطلاق عائشة رضي الله عنها. قال والحامل على ذلك الغيرة. شوف عمال يمر علينا حديث ايه فيها غيرة كتير، ودول امهات المؤمنين، عشان نعرف ان لما امرأتك تغار ما تقولش بقى ان هي اتت منكرا من القول، ده هذا شيء يعني جبلي في النساء، لا سيما اذا كان لها ضرائر، اذا كان لها ايه ضرائر. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. وأشارت قالت له أنت يعني خدت أم صفية، صفية قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني هذه الكلمة كلمة عظيمة، حتى لو قدر أن هذه الكلمة جسمت من الكلام جوهر ولا عرض؟ ها؟ جوهر. ما لو كانش جوهر هتبقى عرض. ما كانش ابيض هيبقى اسود. الكلام عرض مش جوهر، يعني مش شيء محسوس، مش كده؟ فلو قدر ان هو صار جسما الكلام، وصار هذا الجسم مائعا زي الزيت زي اي حاجه، وبعدين جبنا الكلمة ديت اللي هي قالت له قصيرة وحطناها في البحر الواسع ده، هل تؤثر في البحر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمزجته، يعني غيرت لونه أو غيرت ريحه كما يقول بعض الشراح. وده يدل على إيه؟ على عظم الغيبة، كما يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول لم أرى حديثا فيه عظم الغيبة مثل هذا الحديث. يقول هذا أعظم حديث في الغيبة، يعني هذا أعظم حديث في الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن البحر يتغير لو كانت هذه الغيبة شيئا مجسما فألقي فيه، على اتساع البحر. وده يؤخذ منه إيه كمان؟ يؤخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحابي أحدا، لو حاب يحابي مين؟ يحابي عائشة رضي الله عنها، مش كده؟ يعني لو حاب أحدا يحابي عائشة رضي الله عنها. وهذا أيضا في الأمر المعروف النهي عن المنكر، وفيه النصيحة، مش كده؟ يعني ده نصح من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر معروف ونهي عن منكر، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب لله عز وجل وإظهار الحق مهما كان، كل هذا يؤخذ من هذا الحديث. كذلك في قوله قالت وحكيت له إنسانا، المحاكاة اللي هي إيه؟ التقليد، بتتقلد إيه؟ واحد. لكن المحاكاة أغلب ما تطلق على التقليد القبيح، يعني أنت بتقلد واحد عشان تنتقصه. فقال ما أحب أني حكيت إنسانا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أقلد إنسانا وأنتقصه وأن لي كذا وكذا، يعني لي كذا وكذا شيئا عظيما من الدنيا، مش بقى اللي عامل لك برنامج عشان يسخر من الناس ويضحك على الناس والناس تضحك والإخوة للأسف الشديد يتفرجوا، يقول لك احنا بنشوف يعني النقد ده، مش نقد، هذه سفاهة وهذا تضييع للوقت. وهؤلاء كانوا يسمون عند السلف، تسمع ان الواحد يقول لك ده فلان ده ماجن، ماجن هم دول المجان، ماجن، يقول لك فلان ده رجل ماجن. ماجن يعني ايه؟ يعني رجل يقلد الناس ويمثل الناس سخرية منهم ليضحك الناس، هذا مجون. فهذا مجون. شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لي الدنيا كلها ما أحب أن أفعل ذلك، وأنا أنتقص واحد بحركة من حركات وأقلده بحركة من حركات. يقول لك ده جمعاتي قال مش عارف إيه وفضح فلان، احنا عايزين فضايح؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نجهر بالسوء من القول؟ لم يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بذلك، بل ربنا تبارك وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من وسائل إشاعة الفاحشة اللي أنت تذكر الفضائح، فالناس يتجرؤون عليها. لما تقعد تذكر فلان عمل وفلان عملت وفلان زنى وفلان قال وفلان، والناس تنشر كلام وجرائد وصفحة الحوادث، الناس بقى يرق حجاب الخشية في قلوبهم، بقى حاجة عادية. فيقبل الإنسان على الجريمة والمعصية وهو يعني لا يمتعض من فعلها، إنما لما الجريمة تستر وبعدين أنت لما بتفضح واحد تدروش فرصة للتوبة، يعني يقولك أنا خلاص بيت مفضوح، ما خلاص ما نعمل إيه، قال لو تبت الناس هتصدقني فخليني كده. المهم يعني هذا الحديث فيه كما قلنا نهي شديد على عن الغيبة. اسمها الغيبة ولا الغيبة يا يحيى؟ ولا الاثنين صح؟ ايه رأيك، الغيبة ولا الغيبة ولا الاثنين صح؟ نعم، انا ما حصلش، انا قلت كده ما اظن. طيب انت شايف ايه بقى دلوقتي؟ لا الاثنين مش اثنين صح، هي واحدة صح بس. الغيبة الصح الغيبة بكسر ايه؟ الغين. نعم. فضل ام سليم رضي الله عنها بشرى لام سليم بالجنة. هي ام سليم بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب الانصارية تقدم نسبها في ترجمة أخيها حرام بن ملحان، وهي أم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتهرت بكنيتها، واختلف في اسمها، فقيل سهلة وقيل رميلة وقيل رميسة وقيل مليكة وقيل الغميصاء أو الرميصاء. روى مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. يبقى أم سليم من المبشرات بالجنة، مش كده؟ هذا دليل ولا مش دليل؟ دليل، لأن رؤية الأنبياء وحي. إيه الدليل من رؤية الأنبياء وحي؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، مش كده؟ نعم. وروى مسلم بسنده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنه، صلابة أم سليم في دينها. روى البخاري بسنده عن أم عطية قالت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا فذهب، ثم رجعت فما وثت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ. وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبية. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. نعم، هذا الحديث في فضل أم سليم رضي الله عنها، وكيف عالجت هذه المصيبة التي ألمت بها وبزوجها. كان لها صبي وكان مريضا فمات وأبوه ليس حاضرا، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت معرضة بالكلام: هو أسكن مكان، يعني هو الوقت إيه ارتاح، فقربت إليه العشاء فتعش، في رواية: ثم تزينت له فأصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي، يعني راحت فين الصبي. في رواية أنه غضب وقال لها: تركتني حتى تلطخت ثم قلت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ هي طبعا اثنين همزة، واحدة حذفت للتخفيف، أعرستم الليلة؟ كناية عن إيه؟ عن الجماع. هل يؤخذ من هذا جواز سؤال الرجل، سؤال الرجل أخاه عما فعله بأهله الليلة الماضية؟ هل يجوز الواحد فينا يقول للتاني: أنت عملت إيه؟ ها؟ لا يجوز. إيه رأيك يا محمد؟ يعني لو قلنا يجوز للرجل الفاضل يجوز؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنه كان يعني ظن أن هذا الأمر أمر ما فعلته من مسلمة، لكن لا يجوز. طيب تبدا كذلك ما احنا بنقول رجل فاضل يسأل عن هذا. طيب الأذان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. ابن بطال رحمه الله يقول فيه من الفقه أن الرجل الفاضل والصديق الملطف أو الملطف أو أعلم بصحة الملطف والملطف يا أحمد، يقول إن الرجل الفاضل والصديق الملطف ولا الملطف، ممكن الاثنين أحسن حاجة الاثنين، يجوز أن يسأل صديقه عما يفعله إذا خلى بأهله ولا حرج في ذلك. إيه رأيك محمد؟ إيه؟ يعني لو أضفنا إلى ذلك نقول يجوز أن يسأل صاحبه إذا خلى بأهله إن كان هناك علة. يبقى ده التقييد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل حتى إذا علم أنه أصاب أهله دعا له البركة، وهذا الذي حدث، هذا هو الذي حدث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل سؤالا مجردا، ولم يكن دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الصحابة كل يوم يقول له أعرست، ما كانش هذا. إنما في الجواز إذا كان لعلة من العلل، لعلة من العلل. فهذا الحديث أيضا التلطف والتعريض عند الإخبار بالأخبار التي تسوء السامع. يعني شوف أم سليم رضي الله عنها ماذا فعلت، خلينا واحدة واحدة، ما فاجئتوش أول ما دخل بيبي قالت له إيه؟ ولا كده ولا يعني. وفي ايضا صلابة دينها، يعني شوف صبرت، يعني طبعا الطفل بيبقى حبيب الى والديه والى امه اكثر، ومع ذلك تمالكت نفسها. نعم يا احمد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الضمير أخبره، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يعني أنا بالأمس ابني مات وجيت وأم سليمة عملت كذا كذا كذا معي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أعرستم؟ قال له نعم. قال اللهم بارك لهما. نعم. يعني كناية أصلا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كنا أعرستم الليلة. نعم. لا يعني شو هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة، أعرس هي أصلا مأخوذة من عرس الرجل بأهله، أي دخل بأهله، أو أعرس الرجل بأهله دخل بأهله. أعرس الرجل بأهله أي دخل بأهله، هذا يكون في إيه؟ في العروسين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المعنى وقال لأبي طلحة أعرستم الليلة. نعم. وروى مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بكرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. يعني أم سليم ظنت كما يقول الشيخ في الحاشية أن هؤلاء منافقون، ظنت أن هؤلاء منافقون، فلذلك قالت له اقتل من بعدنا من الطلقاء. قال في الحاشية هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطلقهم، وجاء في الحديث اذهبوا فأنتم إيه، لكن ده حديث ضعيف يا شيخ إبراهيم. شفت بقى يا شيخ إبراهيم، ده حديث إيه ضعيف، إنما سموا طلقاء ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من عليهم، من عليهم وأطلقهم، وكان في إسلامهم إيه ضعف، فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم، انهزامهم يعني تراجعهم، تراجعوا وتقهقروا عند القتال. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. نعم. وروى مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وروى النسائي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام فدخل بها فولدت له. يعني لو الشيخ حفظه الله كان قدم هذا الباب كان يبقى أفضل، عشان يبقى في تسلسل، يعني كان جاب قصة زواجها أولا وبعد كده يأتي بفضائلها. نعم. وروى ابن سعد بسنده عن أنس رضي الله عنه قال جاء أبو طلحة يخطب أم سليم فقالت إنه لا ينبغي لي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار، وإنكم لو شعلتم فيها نارا لاحترقت. قال فانصرف عنها وقد وقع في قلبه من ذلك موقعا. قال وجعل لا يجيئها يوما إلا قالت له ذلك. قال فأتاها يوما فقال الذي عرضت علي قد قبلت. قال فما كان لها مهر إلا إسلام أبي طلحة. شوف كلمة واحدة كانت سببا في إسلام مين؟ أبو طلحة. كلمة واحدة قالتها له، دليل عقلي، قالت له شايف الأصنام انتوا بتعبدوها دي، ده خشب لو ولعت فيه يتحرق، فوقعت في قلبي قاعد يفكر كل ما يجي تكررها عليه، مش بقى لا جابت كتب ولا نظرته ولا كلام من ده. فالإنسان لا يحتقر كلمة من المعروف، ان الكلمة ممكن تؤدي الى خير عظيم. يعني كل اعمال ابي طلحة تكون في ميزان من الان ام سليم، الى انها التي ادخلته الاسلام بكلمة واحدة. فالانسان دائما يأمر وينهى ولا يحقر من المعروف شيئا. ومثل ذلك كما قلنا في قصة مين؟ موسى مع السحرة، قال لهم ايه؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال الله عز وجل بعد ايه؟ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. حصل تنازع بسبب الكلمة دي. الله، ده ايه اللي بيقوله موسى ده؟ الناس قعدت تفكر وبتاع، وفي الاخر اسلموا بفضل الله عز وجل. نعم. رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سليم. روى مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه كان يدخل عليها، فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. وروى النسائي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنابات أم سليم دخل فسلم عليها. فضل أسماء بنت عميس رضي الله عنها. هي أسماء بنت عميس بن معد ابن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيع غانم بن معاوية بن زيد الخفعمية. روى البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. قالت: غضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله، ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. ولكم أنتم أهل السفينة. نعم، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. شايفين يا أخواننا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتخرون بأعمالهم الصالحة وبأرجى أعمالهم عند الله عز وجل. يعني ما كان أحد يفتخر على الآخر بالمال والبنين كما يفعل الجهلاء، إن هذا فعل الكفار أصلا. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، فهذا الرجل ماذا قال؟ قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. وكذلك: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فدائما الكفار كانوا يفتخرون بالدنيا، لكن شوف بقى الصحابة رضي الله عنه تقول الناس ديت ايه، خناقة. وبعدين شوف بقى كلام أسماء رضي الله عنها تقول ايه، تقول: ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا. الله، المسألة كم تقول كده؟ يعني أنا أكل ولا شربة حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إزاي عمر رضي الله عنه يقول لها: نحن أحق برسول الله منكم، والمسألة متقاربة، يعني إحنا أحق وإنتوا برضو لكم نصيب في النبي صلى الله عليه وسلم، بس إحنا لنا نصيب أكبر، لكن هي لا ترضى بذلك. وتقول له: كذبت يا عمر، يعني أخطأت يا عمر، مش كذبت يعني أنت كذاب، أخطأت يا عمر. ثم تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله عما قال عمر، فيقول: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحاب هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. هذا إيه؟ من تطيب الخاطر صلى الله عليه وسلم، طيب خاطرها وجبر خاطرها الذي كسر بكلام عمر رضي الله عنه. نعم. وروى مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. نعم، هذه أيضا فضيلة لأسماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد برأها من ذلك، كما برأ الله تبارك وتعالى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك. لكن هنا لم يكن حادثة ولم يكن هناك حديث ولا كلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي بكر رضي الله عنه حينما رأى أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء النفر وقد دخلوا على أسماء بنت عميس فكره ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد له ويقول له إن الله قد برأها من ذلك عن اطمئن. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة أو مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. يعني الواحد ما يخلوش بإيه؟ بامرأة. إنما لو الرجل دخل ومعه رجل أو اثنان ولم يكن هناك خلوة لمصلحة راجحة جاز ذلك. يجوز ذلك ولا يجوز؟ يجوز مهما كان هذا الرجل. يعني هذا الرجل لو كان هذا الرجل أخا الزوج أو ابن عمه أو ابن عمها كل ده لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الحمو الموت. مش واحد بقى يروح يقول لك أصل أنا أخو جوزها وهو مسافر وأنا بطمئن على العيال وأنا صاحب جوزها وهو قال لي يبقى شقر على العيال. كل الكلام ده ما ينفعش عندنا. نعم. وروى ابن سعد في طبقاته بسنده عن علي رضي الله عنه قال: كذبتم من النساء الحارقة أو كذبتكم من النساء الحارقة فما ثبت منهم امرأة إلا أسماء بنت عميس. فضل أم أيمن رضي الله عنها: هي أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته. قال أبو عمر: اسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو بن حصن بن مالك ابن سلمة ابن عمرو بن النعمان، وكان يقال لها أم الضباء، وتزوجت زيد بن حارثة وأنجب منها أسامة بن زيد. روى مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي، ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. هذا يدل على عقل أم أيمن رضي الله عنها، هذا يدل على رجاحة عقلها. تبكي لانقطاع الوحي من السماء، ولذلك بكى أبو بكر وبكى عمر رضي الله عنهما لبكائها. نعم. وروى مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن، فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. لكن تاء الأولى محذوفة التخفيف. نعم. فضل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. روى البخاري بسنده عن وهب بن كيسان قال: كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون: يا ابن ذات النطاقين. فقالت له أسماء: يا بني، إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين، فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال: فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول: إيها والإله تلك شكات ظاهر عن قعارها. نعم، يعني تلك المعرة ليست على بابها، وهذه الكلمة لا تحمل عارا لي، هذا معنى الكلام. نعم. وهذا مثل، يعني يقال، هذا مثل يقال. نعم. وروى مسلم بسنده عن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر، فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ورآني مرة، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرار. الحمد لله رب العالمين، وبذلك نكون قد انتهينا من قراءة كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة رضي الله عنهم لشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله، يوم السبت الموافق 12 من شهر جمادى الآخر 35 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.